اللهم من سخطك والنار. اللهم إن لكل واحد منا حاجات وحاجات. اللهم إن لكل واحد منا سؤال. اللهم أعط كل واحد منا حاجته وفوق حاجته يا أكرم الأكرمين، يا من خزائنه ملأ، يا من خزائنه ملأ. أكرمنا يا أكرم الأكرمين. إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي؟ يا الله، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة من رمضان، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من كان منهم مريضا أنزل عافيتك إليه في هذه الساعة، يا شافي المريض، يا شافي السقيم، أنزل دواءك إليه في هذه الساعة. اللهم من كان منهم مريضا، اللهم أنزل دواءك إليه في هذه الساعة. اللهم من كان منهم مهموما، اللهم فرج همه. اللهم من كان منهم مديونا، اللهم فقض دينه. اللهم من كان منهم ميتا، اللهم املأ قبره رضا، اللهم املأ قبره رضا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات صفحا وغفرانا. إلهنا، يا من قرنت عبادتك بالبر بالوالدين، وقلت يا أعز من قائل سبحانك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلهنا، إلهنا، إلهنا، ارحمهم كما رحمونا وعطفوا علينا ونحن صغارا. إلهنا، اعطف عليهم كما عطفوا علينا ونحن صغارا. لا يجازيهم إلا كريم، لا يجازيهم إلا كريم، لا يجازيهم إلا كريم، لا يجازيهم إلا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله. اللهم كما أمنتنا في هذه البلاد الطيبة، اللهم أمنهم في بلدانهم، اللهم أمنهم في بيوتهم، اللهم أمنهم في بيوتهم يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين.